احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، الشبهة تقول ان الحجاب قيد، ولماذا تحجب المسلمة؟ اولا هو الحجاب فرض على المسلمة، اذا كان الطباخ يضع قرطاسا من ورق او من قماش على رأسه لان هذا هو اليونيفورم الخاص به، واذا كان لاعب السلة يلبس زيا معينا، والغواص يلبس زيا اخر، ولاعب التنس يلبس زيا ثالثا، وسبحان الله العظيم لا يعيب احد عليه، فهذا هو اليونيفورم الخاص بالمسلمة. هذا امر. الامر الثاني، لماذا لا يعاب على الراهبة التي تغطي كل جسدها تقريبا وتسير في الطريق العام وتركب الحافلات ونحن نحترمها لهذا الحجاب وهذا الغطاء وهذه الفضيلة العظيمة، ويعني لا يعاب على الراهبة ويعاب على المسلمة؟ يعني أنا أتخيل أن لماذا نكيل ومكيالين. هذا أمر. الأمر الثاني يعني عقلانيا، يعني أنا وأنا في بطن أمي كنت لا ألبس شيئا، وأنت كذلك، فعندما ولدنا من بطون أمهاتنا وضعوا لنا حفاظة صغيرة، فلما كبرنا قليلا لبسونا شورت قصير، فلما ذهبنا إلى المدرسة لبسونا بنطلون طويل، فكلما كبر العقل ونضج كلما اتسعت مساحة الثوب الذي نلبسه، لأن بلقيس ملكة سبا لما دخلت على سليمان وقال للجن نكروا لها عرشها، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. إذن بلقيس في عظمتها من آلاف السنين كانت تلبس الطويل والحجاب، وسبحان الله العظيم حتى يقال الآن لباس السهرة ولباس كذا ولباس كذا. فأنا أقول أن هذا هو زي المسلمة، فالحجاب ليس قيدا بل الحجاب حرية. كيف؟ أن المحجبة هي الوحيدة التي معها الريموت كنترول، متى تظهر شعرها ومتى لا تظهره. فإذا كان أبوها، أخوها، زوجها، ابنها، ابن أختها، ابن أخيها، هذا محرم مؤبد، تظهر أمامهم سبحان الله بدون حجاب. وإذا كان أجنبيا يعني يجوز أن يتزوج منها فلا يجوز، إذن هي التي تتحكم. أما الأخرى فهي أمام الكل، لا، الريموت كنترول ليس معها. فحقيقة الأمر الحجاب ستر وفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه عظمة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.